بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في ماذا؟ في الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. إيش عنوان الدرس؟ باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، وبعضهم يلحق بهم في حكم الجزية المجوس. المجوس وثنيون، لأنه ليس عندهم كتاب من عند الله. ذكر البخاري بسند إلى ابن عباس أن أبا سفيان أخبره قال: أرسل إليه رقل ملك الروم ثم دعا بكتاب رسول الله الذي أرسل به مع دحية الكلب إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله: اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا، فهو متفق عليه، وهو ثاني حديث في صحيحه. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا بعد، لا أظن أصاب هكذا. قال هنا: أرسل إليه هرقل ملك الروم، هذا هرقل اسم ملك الروم في ذلك الوقت، أرسل إلى أبي سفيان. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله الذي أرسل به مع دحية الكلب. هذا دحية الكلب من الصحابة، وهو من أهل اليمن، وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية الكلب، فكانت صورة دحية الكلب من الصور الجميلة الحسنة. قال هنا: إلى عظيم بصرى. عظيم بصرى أنذاك هو الحارث الغساني، وبصرى هذه في الشام، وهي أول مدن الشام فتحا، وكانت أنذاك من المدن الكبرى في الشام، ثم بعد وقت تغير حال أهلها ولم تبقى على ما كانت عليه. قال: إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. عظيم بصرى كتاب رسولنا حمله دحية الكلب إلى عظيم بصرى، وطلب من عظيم بصرى أن يوصله إلى ملك الروم وهو هرقل. قال: فدفعه إلى هرقل فقرأه. هرقل أخذ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فقرأه. قال هنا: فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هنا من خلال بحثنا في إجماعات المفسرين أمرنا بآية النمل، عندما أرسل سليمان النبي عليه السلام إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مسألة قال القرطبي رحمه الله: اتفقوا على كتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل وعلى ختمها، لأنه أبعد عن الريبة، وعلى هذا جرى الرسم. وقال الألوسي في تفسيره أيضا: وكتابة البسملة في أوائل الكتب مما جرت به سنة نبينا عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية بلا خلاف. قلت: قال العلامة أبو بكر التونسي: إجماع علماء كل ملة على أن الله سبحانه افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، ويشهد له خبر بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب، أي أن الكتب تفتح بهذه البسملة. قال: وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، أي قليل البركة أو مقطوعها، والحديث بهذا اللفظ في كلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أيضا، قال الماوردي رحمه الله: وأما قولها بسم الله الرحمن الرحيم فلا استنكار، هذا الاستفتاح الذي لم تعرفه هي، يعني ملكة سبأ، ولا قومها، لأن أول من افتتح بسم الله الرحمن الرحيم سليمان، أي في الرسائل. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحد قبل سليمان. وقال به الإمام القرطبي في تفسيره، وقال ابن كثير في تفسيره، قال العلماء: لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سليمان عليه السلام. قلت: لا أعلم خلافا فيما سبق، غير أن ظاهر القرآن لا يفيد الأولوية المذكورة أنها من سليمان عليه السلام. وعلى كل، السنة النبوية كما سمعتم والقرآن الكريم على شرعيات كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل الكتب والرسائل، ولو كانت الكتب والرسائل إلى كفار، وهذا كما سمعتم مجمع عليه. قال هنا: فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم، هذا اسم ملك الروم آنذاك، قال: إلى هرقل عظيم الروم. قول عظيم الروم استفيد منها جواز مدح الكافر بحسب ما يقتضي الحال وحسب ما هو عليه، فهو عظيم الروم بمعنى أنه كبيرهم ورئيسهم إلى آخره. قال: سلام على من اتبع الهدى. قول عليه الصلاة والسلام: سلام على من اتبع الهدى، دليل على أن الرسائل إذا كانت للمسلمين إلى كفار أن تكون التحية بهذا اللفظ، أن تكون التحية بهذا اللفظ: سلام على من اتبع الهدى. ومعنى السلام أي يسلمه الله، يسلمه الله عز وجل. قال: على من اتبع الهدى، المراد باتباع الهدى أنه قبل الإسلام وصار من أهل الإيمان. قال: أما بعد، فإني أدعوك، الرسول عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى هرقل يقول له: فإني أدعوك، أي أطلب منك. قال: أدعوك بدعاية الإسلام، بدعاية أي بدعوة، أي بدعوة الإسلام، ودعوة الإسلام هي الدعوة إلى الدخول فيه وإلى الإيمان بالله وترك ما يعبد من غير الله وقبول شرع الله رب العالمين. قال الله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قال إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. قول أسلم تسلم هذا من جوامع الكلم التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الكلمة والجملة التي هي أسلم فعل أمر وجوابه تسلم، فيها الخير كله في الدنيا والآخرة، فهي من أجمع جوامع الكلم التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام. قول أسلم معروف، ادخل في الإسلام الذي بعثت به وجئت به والإيمان. قال تسلم أي تسلم من غضب الله وسخطه وعذابه، وكذلك تسلم من القتل والسبي، وكذلك تسلم من أنواع الفتن والحروب والقتال، وهكذا تسلم يعني في حالك وفي مالك وفي أهلك في أولادك. وعلى كل هذه الكلمة تضمنت معنى واسعا والحمد لله. وقول هنا أسلم تسلم ولم يقل يعني لم يدعوه إلى الإيمان ويطلب منه أن يؤمن، لأن الإيمان يراد به بالمعنى الخاص أعمال القلوب، وهذا قد يدعيه الشخص ولا يكون صادقا، بخلاف الإسلام فإنه إذا أطلق يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح واللسان. فالرسول يدعوه إلى أن يقبل الإسلام بحيث يظهر منه ذلك ويحصل منه ذلك. قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذا مما وعد به من أسلم من أهل الكتاب، من أسلم من أهل الكتاب يعطى أجره مرتين لأنه آمن بنبيه الأول. نعم. قال يريد عبد الله ابن حميد الضالعي. عندنا هذا الأخ لم أره، يوم الجمعة يكون الطلاب بعضهم ما يكون حاضرا. قال يؤتك الله أجرك مرتين، الأجر هذا الذي هو الذي يعطى لأهل الكتاب مرتين بسبب أنه آمن بنبيه الذي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء قبله، وآمن بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب الحث والترغيب لأهل الكتاب بالدخول في الإسلام. قال فإن توليت أي أعرضت ولم تقبل الإسلام الذي جاء به سيد الأنام، قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. هنا محذوف تقديره فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين، والأريسيون هم الفلاحون. قد جاء في بعض الروايات فإن عليك إثم الأكارين، والمراد بالأكارين الزراع والحراثين. قال فإن عليك إثم الأريسيين أي تتحمل وزرك بسبب إعراضك، وتتحمل أوزار من صدقوك وتركوا الإسلام وقبلوا ما تقوله لهم أنت، فتتحمل إثما أو آثاما مثل آثامهم، تتحمل آثاما مثل آثامهم لأنه قدوة لهم وهو عندهم كبير، فلو قبل الإسلام لتبعوه في ذلك، فرفضوا للإسلام يكون حجة لهم أن يرفضوا الإسلام. قال فإن عليك إثم الأريسيين. المهم الشاهد من هذا الباب، من هذا الحديث لهذا الباب، يعني الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا من جملة الآداب التي يعني يحرص عليه في كتابة الرسائل. على كل صاحب كتاب الوثائق المكتوبة من النبي وإلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صاحب الوثائق هذه المسألة، مسألة كتابة النبي إلى هرقل، وذكر الطرق الواردة في هذا الحديث والألفاظ، فاستوعب في ذلك استيعابا جيدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم. إيش عنوان الدرس؟ كذا قم يا بني، كذا قم اشتغل أنت قم. السلام بالألف فقط بدون لام، ما هو السلام، لا، السلام عليكم. قال بسند عن جابر رضي الله عنه قال: سلم ناس من اليهود على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: السلام عليكم. قال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد أسمعت. قال: قد سمعتم إيش بعدها؟ أن عندي هنا سقط. قد سمعتم فرددت عليهم نجاب عليهم ولا يجاب علينا. هذا الحديث قد تقدم، وتقدم الكلام على رد السلام على اليهود والنصارى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يضطر أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقه. بسند عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقه. تقدم لكم هذا الحديث قريبا عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا لقيتم قال أهل الكتاب لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيقه. فالحديث هذا عند مسلم، أهل الكتاب لا تبدأهم بالسلام، هذا عند مسلم. أما هذا اللفظ الذي ذكره البخاري هنا: إذا لقيتم المشركين، فالمشركون يعني كثيرا ما يراد به غير أهل الكتاب، قد يراد به الوثنيين. قال: إذا لقيتم مشركين في الطريق، فاعتبر أن هذا اللفظ شاذ، اعتبر هذا اللفظ أنه شاذ، وأن اللفظ الصحيح إذا لقيتم أهل الكتاب قال فلا تبدأهم بالسلام. تقدم على الكلام على هذه المسألة، وأن أهل الكتاب لا يبدأ المسلم بالسلام، وأنه يجوز أن يبدأ بغير السلام، يعني باب الجواز يجوز، يعني مثل صباح الخير ومساء الخير وما أشبه ذلك. قال: واضطروهم إلى أضيقها، يعني إلى أضيق الطريق، أي ضايقوهم في الطريق بحيث يعني يشعرون أنكم تكرهونهم، أنكم تكرهونهم وتبغضونهم لما هم عليه من الشرك والكفر عياذا بالله. قد تقدم الكلام على هذه المسألة أيضا. قال: باب كيف يدعو للذمي. إيش عنوان الدرس؟ باب كيف يدعو للذمي. إيش عنوان الدرس؟ عند هذا. وبسند عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم، يعني يظهر علينا مسلم، يعني قد يلبس لباس المسلم، قد يكون مظهره من جهة لحية ومن جهة كذا مظهر مسلم، مع أن المطلوب شرعا أن المسلم يتميز بالآداب الإسلامية، وأن من ليس بمسلم ليس له أن يتظاهر بمظهر المسلم. قال: فسلم فرد عليه. هذا عقبة بن عامر سلم على هذا الرجل باعتبار أنه مسلم، فرد عليه، رد عليه السلام، فرد عليه وقال: وعليك ورحمة الله وبركاته. فقال له الغلام: إنه نصراني. قال لعقبة بن عامر، وعقبة أنذاك في الشام، قال: إنه نصراني. فقام عقبة فتبعه حتى أدركه، فقال إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. يعني عقبة رضي الله عنه دعا على هذا النصراني بدعاء عليه أنه يطول الله حياته، يعني ليزداد إثما وذنبا لأنه مشرك وكافر، وأكثر مالك ليشغله عن يعني الدين وولده كذلك أيضا. الإمام البخاري قال باب كيف يدعو للذمي، والمراد كيف يدعو على الذمي يعني بدعاء قد لا يظن أنه دعاء عليه، يظن أنه دعاء له، لكن الحقيقة أن هذا دعاء عليه. وهذه المسألة ذكرناها في كتاب العدل في الأموال قوام العالمين بعنوان شرعية الدعاء على الشخص بكثرة المال عقوبة عليه، شرعية الدعاء على الشخص بكثرة المال عقوبة عليه. ثم ذكرنا عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك، وسهل عليه قضاءك، وأقلل له من الدنيا. أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ وأقلل له من الدنيا، وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك، ولا تسهل عليه قضاءك، وأكثر له من الدنيا. أين الشاهد؟ وأكثر له إيش؟ من الدنيا. وذكرنا أيضا حديثا آخر، ذكرنا حديثا آخر وفيه أن الرسول قال اللهم أكثر مال فلان وولده، بسبب أن هذا الرجل منع حقا كان عنده. كذلك أيضا ذكرنا عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من أبغضني وعصى أمري فأكثر له من المال والولد. أخرجه الأصبهاني في الترغيب، والحديث صحيح، والحديث صحيح. وإما جاء عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم ما ذكر هنا عن الحارث بن سويد قال: سعى رجل بعمار إلى عمر، سعى أي وشابه، وشابه وحرش به عند عمر بن الخطاب، قال: سعى رجل بعمار إلى عمر فوقع فيه وقال إنه يفعل ويفعل وله مولى يخاطر بالديكة، فبلغه ذلك، بلغ عمار ما قال فيه هذا الرجل عند عمر، فغاضه وشق عليه، فقال: اللهم إن كان كاذبا فابسط له الدنيا واجعله موطئ العقبين. أخرجه وكيع في الزهد، وابن سعد في الطبقات، وهناد في الزهد، وأحمد في الزهد، وهو أثر صحيح. وجاء هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، هذا من باب بيان أن هذا الدعاء يجوز من باب العقوبة، وكذلك نعم من باب العقوبة على الشخص، مع أنه يجوز بالدعاء للشخص بكثرة المال من باب حب ذلك له لصلاح حاله، لصلاح حاله. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد دعا الرسول لأنس قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر له في ماله وفي ولده، واغفر له الحديث إلى آخره، واستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. لكن على كل، من دعا على فلان بكثرة المال بنية العقوبة والتأديب فهذا يجوز ذلك. قال: وبسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك، وفرعون قد مات. هذا الأثر قد تقدم وهو أثر صحيح عن ابن عباس، ومفاده أن الشخص يرد على الشخص إن قال له قولا حسنا رد يعني عليه بمثل ذلك القول. هذا من فقه ابن عباس يعني في باب الرد والجواب على من يعني جاء بدعاء أو بكلام طيب رضي الله عنه. وبسند عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. اليهود معروف أنهم أصحاب حيل، أنهم أصحاب حيل لا تكاد تنتهي حيلهم. وهم في هذا الحديث يعني أفاد أنهم يعني يطمعون في أن الرسول يدعو لهم بدعاء رجاء أن ينتفعوا به. هم ما يريدون الإسلام، ما يريدون أن يدعو لهم بالدخول في الإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، لا ما يريدون هذا. لكن لو دعا لهم بدعاء ازداد عندهم المال والعافية في الأبدان وما أشبه ذلك من نعم الدنيا. قال أبو موسى رضي الله عنه كان اليهود يعني إذا حضروا عند النبي يتعاطسون، معروف العطاسة، يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، لأنهم يعلمون أن دعاءه مستجاب عند الله رب العالمين. قال فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا الرد والجواب يهديكم الله ويصلح بالكم هو وارد أيضا حتى في حق المسلم، ولفظ الهداية دعاء عظيم في خير كبير، خير كبير الهداية للإسلام. قال ويصلح بالكم، فهو أيضا من الدعاء العظيم. لكن حسب فهم اليهود أنه لو دعا لهم بالرحمة هذا عندهم يعني أجل ويعني مرغوب عندهم أكثر. قال باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه. بسند عن عبد الرحمن قال مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع فقال رد علي سلامي. هذا الأثر أثر حسن، هذا الأثر أثر حسن. قد تقدم لكم أثر عقبة ابن عامر الجهني أنه سلم على نصراني فقال له إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين ليست لك أنت، بمعنى أني تراجعت عن سلامي لك لأنك لست ممن يعني استحق هذا الدعاء وهذه التحية. قال فلما علم رجع فقال رد علي سلامي، يعني يبين له أنه ما قصد يعني ما قصده ما دام أنه نصراني، إنما قصد المسلم. وهذا من تحري ابن عمر رضي الله عنه، من تحري الصحابة ومن انضباطهم في الآداب رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال باب إذا قال فلان يقرئك السلام. بسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. هذا الحديث هو في البخاري ومسلم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي منقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها حيث إن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوحي، ثم قال للنبي يعني قال له اقرأ عائشة السلام. وخديجة رضي الله عنها جاءها جبريل بالسلام من عند الله، فهذا يدل على أن خديجة أرفع أفضل من عائشة، فكلاهما لهما مكانة عالية وخديجة مكانتها أعلى لأدلة دلت على ذلك. قال البخاري باب إذا قال فلان يقرئك السلام يعني ماذا يرد؟ كيف يقول؟ عائشة قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يصلح أن يقول الشخص هكذا، يعني وعليك، وهكذا أيضا إذا قال فلان فلان يقرئك السلام فيقول عليك وعليه السلام، ويكتب أوله أن يكتفي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ويستفيد من هذا إرسال السلام وإهداء السلام، هذا مما جاءت به الشريعة، وهذا الحديث أصل في هذه المسألة. قال باب جواب الكتاب بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لأرى الجواب، إني لأرى لجواب الكتاب، إني لأرى لجواب الكتاب حقا، إني لأرى لجواب الكتاب حقا. لما ما هو بالفتح؟ لجواب الكتاب حقا. قال كرد السلام. تقدم هذا الأثر وأن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى هذا، أن الشخص إذا كتب إليه شخص أنه يرد عليه، وهذا بحسب ما يقتضيه الأمر من الرد ومن المصلحة، من المصلحة يحصل ذلك. المصافحة جائزة لكن مطلوب لا يكون هنالك الحب في القلب ولا التعظيم في القلب. المصافحة من الأمور الجائزة والمباحة في مثل هذه اللقاءات، لكن المحرم هو الحب للكافر والتعظيم في القلب للكافر. قال الله في كتابه الكريم قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالتعامل بالأمور الحسنة في الدين والآداب مع الكفار بالضوابط الشرعية هذا جائز، لكن الحب، هذه المعاملة الحسنة التي سمعتها في الآية أن تبروهم وتقسطوا إليهم أي تقيموا العدل معهم لا تظلموهم، هذا مما جاءت به الشريعة. قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم. إيش الآية؟ إنما ينهاكم الله عن الذين إيش؟ قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن يتولهم إيش؟ فأولئك إيش؟ المراد بالتولي هنا الحب، الحب والود والمناصرة لهم، هذا محرم كما سمعت. فيعني العمل بالآداب الشرعية والسر عليها يعني من الأمور المهمة. فعلا حاصل توسع وحاصل كذا وأشياء، والغالب على الرؤساء، رؤساء المسلمين يعني عدم، من جهة عدم الفقه بالمسائل بالتفاصيل، ومن جهة عدم المبالاة بآداب الإسلام وأحكام الشريعة. يعني بل بعضهم قد يجعل لو انضبط بأحكام الشريعة يجعل هذا كما يقول الأعداء أنه تزمت وتشدد وأنه تخلف إلى غير ذلك مما غرسه الأعداء في ضعفاء المسلمين من أن التمسك بالدين منقصة ومذمة وليس محمدة ومكرمة. فهذا ما غرسه الأعداء في الضعفاء من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فقه الدين وعرف عظمة الإسلام وما بأحكام الشريعة من عز وما فيها من أخلاق حميدة وما فيها من أمور نافعة لن يكون إلا معها، ويعتز بدينه ويقول ديننا كيف، ديننا كذا، نسير على كذا لأن ديننا كذا. هذا يجعل الأعداء هؤلاء يعظمون الشخص، يعظمونه، لكن كثير من الناس، كثير من الملوك والرؤساء ما يوفقون لأن ينالوا الهيبة الهيبة الشرعية، الهيبة الشرعية. أسأل الله اللطف بعباده